نعم صحيح. اي ليس عليك زكاة ما دام انك انا عاوز زكية من قلبي عاوز زكية. الله يجزيك خير، انت ان شاء الله انت مأجور لكن ليس عليك زكاة. انا الان لما يكون عندي بيت واجرته على ناس مثلا ودفعوا لي مثلا 50,000 الاجار وصرفتها مباشرة ليس علي زكاة، لو اخذتها ومضى عليها سنة عندي هنا يلزمني فيها الزكاة. كذلك المحل، انت الان اجرته على شركة، اذا الشركة سددوك الفلوس ومر عليها سنة تزكيها، لو سددوك الفلوس واخذت وسددت البنك على طول ليس فيها زكاة. طيب زين، انا الحين اشتغلت وشان شغال نظام بيع وتجارة ووفقت بين نفرين في مزرعة مثلا وعطوني 60,000 درهم فائدة. اي 60,000 الحين عندي زين، لو عاوز زكي عنها والله الا يتم الحول. لا ما دام ما مر عليها سنة يا رأي شو اسمك انت ما كتبت اسمك راشد، ما دام ما مر عليك سنة ليس عليك فيها زكاة. اذا استلمت المال وحال عليك الحول نعم تزكي، اما اذا ما حال عليه الحول صرفته او اشتريت به شيئا او سددت به دينا هذا ليس فيه زكاة. بارك الله فيك. عبد الكريم تفضل. السلام عليكم يا شيخ. مرحبا بك عبد الكريم. انا اتصلت بك الامس. نعم نعم، وطلبت رقمك والان سينقطع الخط، ارجو ان تعطينا رقم الخاص وساتصل بك فيما بعد. بارك الله فيك، ابشر عبد الكريم شباب يعطونك اياه ان شاء الله تعالى. حمد تفضل. اهلا حياك الله الشيخ. مرحبا يا حمد، كيف الحال؟ طيب. يا مرحبتين، نحبك في الله يا شيخ. الله يجزيك خير، احبك الله احتني فيك. يعطيك العافيه ان شاء الله. الله حياك الله خير. يا مرحبتين الشيخ، بس الله يسلمك عندي بعض الاسئله. نعم. الشيخ مثلا مداعبة الزوجه في نهار رمضان حتى يعني المني، ايه يبطل الصوم او لا؟ هذا يبطل الصوم ولا يجوز الانسان اللي شباب مثلك يا حمد، المفروض في نهار رمضان أن يبتعد عن امرأته في من ناحية التقبيل وغيره، فيفسد صومه إذا كان قبل أو ضم أو أو أو كذا وأنزل يفسد صومه، وهو أيضا عليه الاستغفار مما فعل وعليه قضاء هذا اليوم. قضاء هذا اليوم؟ نعم نعم. زين تمام. حتى المذي يا شيخ مثلا؟ لا المذي لا يفسد الصوم، بس اللهم المني يعني. فقط المني هو الذي يفسد. نعم زين الشيخ، بس اللهم عندك عندي سؤال ثاني مثلا. الشيخ انا الله يعني مسوي مباعده طبيعيه، المباعده حلال مثلا او حرام؟ عملت ايش عفوا؟ مباعده مع الزوجه طبيعيه، يعني مباعده لاجل الحمل. ايه نعم. اي ما جائز العزل قصدك، ما يسميه العلماء بالعزل، يعني ان يعمل بامراته ما يمنعها من الحمل. ان شاء الله تعالى اني اكون فهمت، هذه يسميها العلم العزل ولا بأس فيه على الإنسان يعني. أحلام تفضلي. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيه أنا دكتور، زوجي من أكمل سنة هددني وحكالي ما أخي ما منعفض عليه على الدار. أي. يعني ولا يجي علي لا برمضان ولا بعيد ولا بأي مناسبة، وبعد عنك لا عند مصدف على الدار خلاني أتصل بأخوي ومنع أخوي من الدار يجي علي. هسا أخوي هيك بكون قاطع الرحم ولا لا؟ حاولي أنك تصلحين الموضوع مع قدر المستطاع بالهدوء يا أحلام، وإن شاء الله الله تعالى بيهدي. أنا أخوي بشوفه برن على تلفونات وبزوره، يعني بزوره بالشهر مرة عند أهلي. أي ما عليك بأس إن شاء الله تعالى زوريه، لكن اكتمي ذلك عن زوجك حتى لا يحدث بينكم مشكلة، وحاولي أنك تحلي الموضوع بلطف وهدوء حتى لا يزداد حجمه يعني. طيب دكتور معلي سؤال ثاني. نعم دكتور، انا لما اطلع مشوار ولا اشي زوجي بصير علي احط مكياج، انا ما برضى احط، بصير يتمسخر علي ويحكي لي انت عامله ام المؤمنين وعامله حالي الاسلام علينا، ايش انا اعمل؟ بده اياني البس فلسطين وانا مش راضي البس فلسطين واطلع فيهم. الله يجزيك خير. لا والله لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق، لا يجوز ان تختلطي بالرجال ولا ان تضعي مثل هالمكياج او تتنازل عن حجابك، واسال الله تعالى ان يعينك وانصحيه وذكريه بالله، وإذا قال أنت تعملي نفسك أم المؤمنين قولي أنا أقتدي بأمهات المؤمنين، وإن شاء الله تعالى أنك تكوني معهن في الجنة بإذن الله. مفروض يا جماعة الزوج يشجع زوجته على الخير. الله تعالى يقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، ويقول الله جل وعلا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، فالمفروض الزوج يشجع زوجته على الخير وعلى الطاعة، ليس يعني يقف أمامها إذا أراد أن تطيع. أم زمزم تفضلي. شيخنا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.